يقول هل ورد شيء عن قتل الوزغ باليد؟ والله ما أعلم، ما أعلم عن شيء هذا، لكن كونه يقتل بشبه غير اليد لا شك لأن اليد قد يتضرر أو يحصل له ضرر يعني بمباشرتها يعني لقتله، وإنما كونه يقتل بغير اليد لا شك أن هذا هو الذي لا إشكال فيه، وأما اليد قد يحصل الإنسان ضرر يعني منه.